جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه سائلة ترجو أن نعرض سؤالها على فضيلتكم، وذلك تقول لحاجتها الماسة. تقول أنها حجت من عدة قبل سنوات ولم تطف طواف الإفاضة حتى الآن، فما عليها وماذا يلزمها؟ أما أولا عليها الندم والتوبة والاستغفار بالتساهل في فريضة الله عز وجل، فالذي فرض الحج فرض أركانه وواجباته، فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يتساهل بهذه الفريضة وهذه الشعيرة، فعليها الندم والاستغفار، لأن الله سيحاسبها عن جميع هذا الوقت الذي أخرت فيه فريضة الله عز وجل من الطواف بالبيت الذي أمر به في كتابه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولذلك قال ابن رشد في البداية إن هذا الطواف هو الذي أجمع العلماء على ركنيته في الحج، وهو طواف الإفاضة، وبناء على ذلك تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل. الأمر الثاني، عليها أن تذهب وتأتي بعمرة، وتبدأ أول ما تبدأ بطواف الإفاضة وتنويه عن حجها، ثم تطوف عن عمرتها وتسعى بعد ذلك، تطوف طواف الإفاضة وتصلي ركعتيه ثم تطوف عن عمرتها ثم تسعى. فإن كانت قد حصل جماع في هذه الفترة قبل طوافها للإفاضة فالعمرة لازمة، ويجب عليها أن تأتي بالعمرة، وعليها دم في قول طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، ويكون هذا الدم لوجود الإخلال قبل والإصابة، وأفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر بالخروج إلى التنعيم ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر، أمر بالخروج إلى التنعيم في من جامع قبل أن يطوف طواف الإفاضة أن يخرج إلى التنعيم وأن يهدي. الحالة الثانية أن لا يكون هناك جماع، فحينئذ قلنا تأتي بعمرة استحبابا لا وجوبا، وتطوف عن الإفاضة ثم تطوف عن عمرتها وتسعى، وعليها الدم الثاني وهو دم التأخير عن زمان الحج، فهي مطالبة بدم التأخير سواء وقع الجماع أو لم يقع، فإن وقع الجماع فعليها دمان وعليها عمرة زائد